نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: وخرج بقولي وتلبس بفرض ما إذا لم يتلبس به غير مأموم، فيعود الناس ندبا قبل الانتصاب أو وقت إذا قام من التشهد الأول ناسيا، قام من التشهد الأول ناسيا وهو إمام أو منفرد ولم يصل إلى الانتصاب، تذكر أنه نسي التشهد الأول، فيندب له، يسن له العود، يعني أن يرجع إلى الجلوس فيأتي بالتشهد الأول ثم يقوم. أما إذا انتصب لا يجوز له العود إلا إذا كان مأموما، فإن المأموم إذا قام ناسيا وتبين له أنه نسي يجب عليه الرجوع إلى الجلوس مع الإمام. طيب، إذا قام ولم يتلبس بالفرض، يعني ولم يتلبس بالانتصاب، يجوز له العود أو يسن له العود، وحينئذ يسجد للسهو إذا كان أقرب إلى القيام إلى الانتصاب، إذا يعني صار في مسافة لما قام صار أقرب إلى القيام منه إلى الجلوس، في هذه الحال يستحب له العود إلى الجلوس، يأتي بالتشهد الأول ويسجد للسهو. أما إذا نهض ليقوم فلم ولا يزال أقرب إلى الجلوس ثم رجع، تذكر مرجع، فإنه لا يسجد للسهو. هذا بالنسبة لمن ترك التشهد الأول. أما بالنسبة لمن ترك القنوت في الصبح فكذلك الأمر، وينزل وضع الجبهة على الأرض، يعني السجود منزلة بلغ حد الركوع. بلغ حد الركوع، إذا بلغ حد الركوع ثم عاد إلى إيش؟ إلى القيام ليقنط. هذا ما إيش؟ يعني ما يحتاج أنه يعني يسجد للسهو. أما إذا قبل أن يبلغ إلى حد الركوع عاد إلى القيام وقنط، لا يسجد للسهو. أما إذا بلغ حد الركوع أو أكثر من ذلك، أو جلس بالأرض، أو هم ليضع جبهته على الأرض فتذكر أنه لم يقنط، ففي هذه الحالة يرجع، يقوم ولو وصل إلى الأرض، فيأتي بالقنوط ويسجد للسهو. نعم. ويسجد للسهو إن قارب القيامة في صورة ترك التشهد أو بلغ حد الركوع، أو بلغ حد الركوع في صورة ترك القنوط. ولو تعمد غير مأموم يعني المنفرد أو الإمام، تعمد إيش؟ تركه فعاد عالما، ترك التشهد الأول أو ترك القنوت، فعاد عالما بالحكم أنه لا يجوز العود، عالما بطلت صلاته إن قارب أو بلغ ما مر بخلاف المأموم. إن قارب أو بلغ، هذا من هذا المنفرد. نعم. والإمام إذا قارب بالنسبة للقيام من التشهد الأول قارب الانتصاب، لكن هو قام عامدا. المسألة الأولى تكلمنا على من قام ناسيا، قلنا يرجع ما لم ينتصب. وأما بالنسبة للسجود للسهو فعلى التفصيل، إن قارب الانتصاب قارب القيام وثم رجع يسجد، وإلا لا يرجع ولا يسجد. أما لو قام عامدا، يعني قال ما الشافع هو، وقال أنه ما دام أن الجلوس بين السجدتين التشهد الأول سنة، وأنا مستعجل أقوم بلاش من السنة، ما يأتي بالسنة هذه، فلما قام عامدا قبل أن ينتصب، ندم قبل أن ينتصب ثم عاد بطل صلاته، لأنه يلعب لعب، لكن إذا نهض ولم يصل إلى عامدا طبعا ولم يصل إلى أن يكون إلى القيام أقرب ثم ندم ورجع لا تبطل صلاته، لأنه حتى الآن لا يعتبر أنه قام. صحيح أنه نهض بعض الشيء ولكنه لا يزال في حكم الجالس، فلو رجع في هذه الحالة مع أنه هم بالقيام عامدا لا تبطل صلاته. والأمر كذلك بالنسبة للقنوت، لو نزل وهو عامد أنه لا يقنت، فوصل إلى حد الركوع ثم رجع ندم ورجع تبطل صلاته. إذا كان لم يصل إلى حد الركوع ثم عاد لا تبطل صلاته. طيب، بخلاف المأموم، بخلاف المأموم فإن المأموم ذكرنا حكم المأموم، إذا قام ناسيا يجب عليه العود حتى ولو انتصب، حتى ولو انتصب يجب عليه العود إذا قام ناسيا. أما إذا قام عامدا لا يجوز له، تبطل صلاته ما لم ينوي المفارقة. إذا نوى المفارقة ما في إشكال. نعم. ولنقل مطلوب قولي ويسن سجود السهو أيضا من أجل نقل مطلوب قولي. قال غير مبطل نقله إلى غير محل. قال مطلوب ليشمل الفرض والمندوب، إذا نقل مطلوبا قوليا عن محله بأن قرأ الفاتحة وهو في التشهد، يعني في التشهد كثيرا ما ينسى بعض الناس يبدأ يقول الحمد لله رب العالمين بدل أن يقول التحيات، أو يقرأ التشهد في القيام محل الفاتحة، ممكن يخلق يعني نسيانا. فإذا حصل مع المصلي هذا بأن قرأ الفاتحة في مكان التشهد أو بالعكس قرأ التشهد مكان، يسن له إيش؟ السجود للسهو. هذا بالنسبة للمفروض. طيب بالنسبة للمندوب، يعني حتى المندوب طبعا مطلوب، مثل أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، الصلاة على النبي في التشهد الأول سنة، أو الصلاة على الآل مثلا يقرأها في القيام، هذا نقل مندوب. مثل أن يقنط، القنوط يقرأه في التشهد، القنوط مندوب يسجد للسهو أيضا. أما إذا نقل الركن، إذا كان الركن القولي نقله يبطل، قال ما لم إيش؟ ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله مطلوب غير مبطل نقله، يبطل نقله مثلا السلام إلى غير محله. السلام لو سلم في الركعة الثانية أو الثالثة هذا مطلوب قولي، ولكن محله ليس، نقله عن مكانه، لأن مكان التسليم في آخر الصلاة، قدمه مثلا جعله بعد الركعة الثانية أو الثالثة، إذا كان ذلك عمدا هذا يبطل الصلاة. أما إذا سهوا لا، يقوم ويسجد للسهو فيما بعد. طيب، ولو سهوا ركنا كان كفاتحة وتشهد أو بعض أحدهما، أو بعض أحدهما، حتى لو قسم من الفاتحة مو شرط يخلصها كلها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فتذكر أنه في التشهد ليس محل الفرق، أو التحيات لله الصلوات فتذكر أنه في القيام يسجد للسهو. يعني طلب سجود السهو في النقل لا يشترط أن يكون قد أكمل الفاتحة أو التشهد حتى لو قرأ بعضهما. نعم. أو غير ركن كسورة إلى غير القيام، أو غير ركن مثل مسنون، كأن قرأ سورة قرأها في الجلوس مثلا، يعني قرأها في غير القيام في الجلوس، مع أن هي سنة يعني، ولكن محلها ليس في الجلوس، في قراءة محلها في القيام أيضا يسجد للسهو. إذا قرأ السورة أو قرأ مثلا الصلاة على الآل في القيام بالعكس يعني أيضا يسجد للسهو. وقنوت إلى ما قبل الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني فيسجد له. كذلك لو نقل القنوت إيش وقنوت إلى ما قبل الركوع أو يعني بعده، نقله قبل الركوع أو بعده، يعني قنت قبل الركوع مثل الحنفية هذا يسجد للسهو لأن محل القنوت عندنا بعد الركوع. أو قنت أو بعده في الوتر في غير نصف أو قنت في الوتر، عندنا ما في قنوت في الوتر إلا في النصف الثاني من شعبان من رمضان، فقنت سهوا في الوتر قبل النصف الأخير من رمضان فيسجد له، فيسجد في الحالتين لأنه هذا ليس محله بالنسبة لتقديم القنوت، قدمه عن محله قبل الركوع أو أتى بالقنوت في غير محله حتى بعد الركوع، هو بعد الركوع القنوت ولكن لا يشرع بعد الركوع إلا في الصبح أو في النصف الثاني من رمضان، لكن لو قنت في الوتر في غير النصف الثاني من رمضان يسجد للسهو، بخلاف الحنفية لو ترك القنوت في الوتر على ما طول يسجد للسهو. أما نقل الفعلي فيبطل تعمده. أما نقل الركن الفعلي فيبطل إن تعمد، مثل إيش الركن الفعلي ينقله عن محله؟ الركن الفعلي ما هو القولي؟ ما يعني الركوع مكان السجود أو السجود مكان الركوع، يعني بدل أن يركع راح سجد، هذا نقله عن محله، يعني أتى بالسجود في غيره لأن محل السجود يكون بعد إيش؟ بعد الركوع، هذا ركن فعل مثل هذا. وخرج بقولي غير مبطل ما يبطل كالسلام وتكبير التحرم بأن كبر ذكرنا بحسنة. ذكرنا السلام لو قدمه عن محله أو إيش التكبير، تكبير نقل التكبير يعني لتكبيرة الإحرام محلها أول الصلاة، نعم فنقلها عن محلها طبعا تبطل الصلاة. نعم. ولسهو ما يبطل عمده لا هو. ويسجد أيضا للسهو ما يبطل عمده بأن زاد ركوعا خامسا أو سجد ثلاث سجدات، يعني لو المصلي فعل ذلك عمدا ألا تبطل صلاته؟ لو فعل ذلك سهوا لا تبطل صلاته ولكن يسجد السهو. نعم. لا هو أي السهو كتطويل ركن قصير وقليل كلام وأكل وزيادة ركن فعلي. طبعا أيضا مما يبطل عمده تطويل الركن القصير مثل الاعتدال والجلوس بين السجدتين، لو أطالهما عمدا قلنا تبطل الصلاة على الأصح على المفتى به على الأصح في المذهب، إذا لو أطالهما سهوا يسجد للسهو. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو وقيس به غيره. طبعا هذا دليل لسجود السهو بسبب زيادة ركن فعلي سهو الركوع الخامس، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه زاد ركعة صلى خمسا فسجد للسهو، لو فعل ذلك المصلي عمدا تبطل صلاته من أصلها تبطل ما في لا سجود صلاة باطل، لو فعله سهوا الصلاة صحيحة وسجد السهو، وقيس بذلك وقيس على ذلك غيره، يعني كل ما يفعله المصلي في الصلاة سهوا بحيث لو فعله عمدا تبطل صلاته ولكن فعله سهوا لا تبطل الصلاة ولكن يسجد للسهو. نعم. وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه. قلنا يسجد للسهو لما لو فعل شيئا يبطل عمده، أما ما يبطل عمده وسهوه على كل حال فهذا تبطل الصلاة به، كأن تكلم كثيرا، يعني زاد على خمس كلمات، أو خطأ خطوات كثيرة، أو تحرك أكثر من ثلاث حركات هذه، أو أكل أو شرب، هذه الأشياء تبطل الصلاة عمدا وسهوا. هذه أشياء مبطلة للصلاة ولا تجبر بسجود السهو. ما يبطل سهوه أيضا ككلام كثير، وما لا يبطل سهوه ولا عمده كالفعل القليل. أشياء بالعكس لا يبطل عمدها ولا سهوها، كإيش؟ كالفعل القليل مثلا حركة أو حركتين، هذه لا يسلل السهو عنه. عكس المسألة ثم ما يبطل عمده لو فعله ساهيا، ما يبطل عمده لو فعله ساهيا يسلل السهو. ما لا يبطل عمده ولا سهوه كالحركات القليلة، حركتين خطوة خطوتين، هذا لا يسلل السهو عنه. وما يبطل عمده وسهو يبطل الصلاة، ما يغني عن سجود السهو. فلا يسجد لسهوه ولا لعمده. طيب. ولشك فيما صلاه، ويسجد أيضا لشك فيما صلاه، واحتمل زيادة إذا حصل عنده تردد أنه صلى أربعا أو خمسا، ما يدري، جلس آخر جلوسه في الصلاة لكن لا يدري أنه احتمال صليت خمسة واحتمال أربعة، إذا نقول له إيش؟ يسجد للسهو. ليش يسجد للسهو؟ للشك، لأنه حصل عنده تردد، مع أنه قد يكون ما صلى خمسا، قد يكون صلى أربعا، لكن لما حصل عنده شك، والشك فيه يعني يخدش الصلاة، تردد في الصلاة يخدشها، لذلك يجبره ذلك الخدش بإيش؟ بالسجود السهو. نعم. لأنه إن كان زائدا فالسجود للزيادة، إن كان صلى خامسا خمس ركعات خامسة فسجود السهو لأجل الزيادة، وإلا فللتردد والإجبار لضعف النية. إذا كان قد صلى أربعا في الواقع وهو متردد فهذا سجود السهو يجبر الخلل الحاصل بسبب التردد، لأن التردد معناه ضعف النية، يضعف النية لأنه ما يدري أنه صلى أربعا ولا خمسا. نعم. فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة، لأن الأصل عدم فعلها. هذه مسألة غيرها، احنا هنا قلنا قبل التي قبلها ترى شك في الزيادة، لكن هنا شك مو في الزيادة، صلى ثلاثا أو أربعة ما فيها زيادة، لكن هنا في هذه الحالة يبني على اليقين وهو الأقل، ويأتي بالباقي احتياطا. هذا أيضا فيه احتمال للزيادة، لما نلزمه إنه ثلاثة ولا أربعة نلزمه بالبناء على القليل والقيام ليأتي بالرابعة يقينا، فيه احتمال للزيادة. نعم. أيضا يسجد للسهو. فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة، لأن الأصل عدم فعلها، ويسجد للسهو وإن زال شكه قبل سلامه. ويسجد للسهو في هذه المسألة، في مسألة أنه لو شك هل ثلاثا صلى أو أربعا، قلنا يسجد للسهو. طيب لو قام إلى الرابعة وأتى بالرابعة وتذكر أن هي الرابعة وأنه يعني زال سهوه، يعني تذكر أنه صلاته صحيحة، صلاته إيه صحيحة، أو قام إلى الرابعة ثم تذكر أنه في الرابعة أنه إيش؟ أنه صلى ثلاثا وهذه الرابعة وتأكد من ذلك، ما نقول له ما دام تأكدت أن هي الرابعة لا تسجد للسهو، لا، نقول له أنت حصل عندك تردد ولو يسير ولو قليل، ولو زال التردد هذا فيه خدش للصلاة أو ضعف للصلاة، تسجد للسهو. نعم. وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها، ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره. إذا قام إذا حصل عند المصلي تردد فقام، قلنا يأخذ بالقليل ويكمل يقينه، يعني صلى تردد ثلاثا أو أربعا يأخذ بالقليل ويقوم إلى الرابعة احتياطا، يعني احتياط واجب هنا. لا يجوز له أن يعتمد على مجرد الظن، فأن يقول والله أنا أظن أنها هي هذه أني صليت يعني أربعة، ها احتمال أني ما صليت، لا ما يمشي، ما يأخذ ظن بظنه. وكذلك لا يأخذ بقول غيره، إذا واحد قال لا أنت صليت أربعة ما في داعي تقوم تجيب خامسة، أنت خلص مضبوط صلاتك مضبوط، لا ينبغي أن يعتمده إلا إذا تذكر، يعتمد بناء على التذكر، لكن لا يعتمد على قول الغير ولو واحد اثنين ثلاث ما لم يصلوا إلى حد التواتر. إذا كانوا كثيرين يعني مثلا ستة سبعة أو أكثر، حد التواتر يختلف من ناس الناس، يعني ما نقدر نحصره في عدد، لكن هو العدد الذي لا يمكن تواطؤهم على الكذب، يعني مجموعة من الناس قاعدين في مجلس وهو يصلي مثلا، فقام على أساس أنه باخر ورجع متردد يعني، فالمجموعة كانوا خمسة سبعة عشرة، قالوا لا أنت مضبوط صلاتك صحيحة على صلاة أربعة، يرجع بناء على لأنه كثيرون، يعني مو ممكن لو واحد اثنين ثلاثة ممكن يتواطؤون على الكذب أو النسيان أو الغلط، لكن هؤلاء إذن لا يعتمد على قول غيره إلا إذا كثروا، ولا على ظن نفسه، لأن الصلاة مبنية على اليقين مو على الظن، إذا في أدنى تردد يأتي باليقين. نعم. وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر، عدد التواتر. نعم. وأما ما لا يحتمل زيادة، وأما الشيء الذي لا يحتمل الزيادة، كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة، شك في ركعة هل هي ثالثة أم رابعة، فتذكر قبل القيام للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد، يعني هو في الثالثة المصلي في الركعة الثالثة حصل عنده تردد أنه هذه الركعة التي أنا فيها هل هي ثالثة ولا رابعة، قبل أن ينتهي من سجود الثالثة تذكر أنها هي الثالثة وأن عليه ركعة أخرى، فيقوم إلى الركعة الأخرى ويأتي بها ولا يسجد للسهو، لأن ما تردد فيه مطلوب، يعني ما في احتمال لزيادة، وقد تذكر أنه هو يعني هو الثالثة، لكن في المسألة التي مضت معنا تذكر تردد أن هي رابعة ولا خامسة، فتذكر أنها رابعة يسجد لأنه صار عنده شك في الزيادة، أما في هذه الحالة ما عنده شك في الزيادة، شك في ما لا بد منه أنه هل هو، طبعا الثالثة لا بد منها والرابعة أيضا لا بد منها، سواء ظنها ثالثة أو ظنها رابعة لا بد منها، وزال هذا التردد قبل أن يقوم إلى الرابعة، يقوم إلى الرابعة ويأتي بها ويسلم بدون سجود سهو. نعم. طيب. لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه بكل تقدير، يعني هذا التردد لا يضر، لا يخدش الصلاة، ليش؟ لأنه ما في تردد في زيادة، لأن الخدش إنما يكون بسبب زيادة أو بسبب نقص، وهذا ما في لا زيادة ولا نقص. نعم. فإن تذكر بعد القيام لها سجد لتردده على القيام إليها في زيادتها. أما إذا انتهى من السجود ولم يتذكر أنها الثالثة ثم قام إلى الرابعة فتذكر أن اللي مضت كانت ثالثة وأن هذه التي قام إليها رابعة فهنا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن التردد طال معه حتى قام إلى الرابعة وهو يظن إنه احتمال أن هذه الرابعة التي قام إليها تكون خامسة في الواقع وهذا خدش بالصلاة لذلك يسجد. نعم. وسن للمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر وإمامه ولو كان سهوه قبل قدوته. والسنة للمأموم سجدة إيش؟ سجدتان إيه؟ لسهو إمام متطهر وإمامه إيه؟ في آخر صلاته بس ما تمشي ولا ولو كان سهوه قبل قدوته إيه؟ وإن فارقه أو بطلت صلاة إيه؟ الإمام إيه؟ بعد وقوع السهو منه إيه؟ أو ترك الإمام السجود جبرا للخلل الحاصل في صلاته فيسجد بعد سلام الإمام وعند سجوده يلزم المسبوق والموافق متابعة. هذا عندنا يعني هو السجود المأموم مع الإمام أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون سنة. سجود المأموم مع الإمام واجب إذا كان موافقا له في بداية الصلاة سجد الإمام يجب على المأموم أن يسجد موافقة للإمام وكذلك إذا كان مسبوقا المأموم مسبوق واقتدى بالإمام والإمام عليه سجود سهو يجب عليه أن يوافقه لو سجد ثم يعيد يقوم. فإذا قام وأتم المسبوق صلاته يسن له طبعا الإمام وسلم الإمام سلم وانتهى يسن له أن يعيد سجود السهو مرة أخرى المأموم يعيده لأنه ما سجده مع الإمام لم يكن آخر صلاته وسجود السهو محله آخر الصلاة ومحل الصلاة الآن بالنسبة إليه فيسجد. هو يتكلم عن الناحية نرجع إليها وتسن سجدتان إيش؟ وسن للمأموم سجدتان لسهو إمامه. يسن للمأموم سجدتان لسهو إمامه يعني في آخر صلاته وهذا المسبوق فقط ما هو الموافق. الموافق يجب عليه أن يسجد مع إمامه إلا إذا نوى المفارقة هذا شيء ثاني. نعم. لسهو إمام متطهر وإمامه بشرط أن يكون إمامه متطهرا. أما إذا كان إمامه محدثا صلاة إمامه باطلة في حق نفس الإمام نعم فلا يسن له يعني أن يسجد يعني لمتابعة إمام لأن إمامه صلاته باطلة. نعم. ولو كان سهوه قبل قدوته حتى لو أن الإمام كان قد سهى قبل قدوة المأموم به يعني ما يقول المأموم أنا ما شعرت أن الإمام سهى ليش أسجد؟ لا تسجد يمكن أنه سهى قبل أن تقتدي به. نعم. وإن فارقه أو بطلت صلاة الإمام بعد وقوع وإن فارقه وإن فارقه المأموم أو وقعت صلاة إيش؟ أو بطلت صلاة الإمام بعد وقوع السهو منه أو بطلت. طبعا هذه كلها سنة يعني مو فرض. في حالة أنه لو نوى المفارقة وأراد أن يسجد وأن يكمل لنفسه نقول له من السنة أن تسجد سجدتين لأن إمامك قد سهى والسهو الإمام يلحق المأموم أو هذا المسألة الثانية أو إيش أو قال ولو فارقه أو وإن فارقه أو بطلت صلاة الإمام بعد أو بطلت صلاة الإمام بعد أن سهى يعني الإمام صلى وسهى ثم أحدث والمأموم باقي يعني ما انتهت صلاته يسن له أن يسجد سجدتين. نعم. أو ترك الإمام أو ترك الإمام السجود الإمام عليه سجود ونطر انتظر المأموم ليسجد مع إمام السجود السهو فلم يسجد الإمام يسن للمأموم أن يسجد. إذا ترك الإمام سجود السهو اللي عليه يسن للمأموم سواء كان مسبوقا أو موافقا. نعم. أو ترك الإمام السجود جبرا للخلل الحاصل في صلاته يسجد هذا السجود. ليش؟ لماذا؟ جبرا، لأجل الجبر الحاصل بسبب السهو. نعم. فيسجد بعد سلام الإمام. نعم. وعند سجوده يلزم المسبوق والموافقة. أما عند سجود الإمام لما يسجد الإمام وهو مقترن يجب عليه أن يسجد مع الإمام، ويجب ويسن له أن يعيد السجود مرة أخرى في آخر صلاة نفسه. وعند سجوده يلزم المسبوق والموافقة متابعته وإن لم يعرف أنه سهى. أنه قد سهى ذكرنا. وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد. وإلا إذا المسبوق ما سجد مع الإمام السجود، يعني لما كان على الإمام سهو وسجد الإمام قبل سلامه ولم يسجد المأموم، يقول أنا مثل ما أسجد، أنا ما سهيت أو ما أدري أن الإمام سهى، بطلت صلاته إن كان عالما. إن علم وتعمد. إن كان عالما بالحكم، لكن إذا هو عامي يقول أنا ما سهيت أو أني ما رأيت الإمام قد سهى، أو أنه مو شرط يعني يظن أنه إلا متى يسجد للسهو مع الإمام إذا كان السهو حصل أثناء القدوة، إذا كان جاهز بهذه الأحكام لا تبطل صلاته. نعم. ويعيد المسبوق ندبا آخر صلاة نفسه. آخر صلاة نفسه يعيد السجود. نعم. لا لسهوه أي سهو المأموم حال القدوة خلف إمامه، لكن لا يسجد المأموم لسهو نفسه إذا كان مقتديا بالإمام. الإمام ما سهى ما عليه سجود سهو. احنا قلنا إذا سهى الإمام ولم يسجد الإمام يسجد المأموم، سنة يعني من السنة لا وجود. هنا بالعكس، الإمام ما سهى لكن المأموم سهى بأن نقل، كيف يعني هل يجيب ركعة خامسة؟ لا، يمكن نقل الفاتح قرأها في موضع التشهد أو بالعكس، تقدم هذا معنا. في هذه الحالة لا يسجد المأموم إذا سهى خلف الإمام، لأن سهوه يحمله الإمام عنه. فيتحمله عنه الإمام المتطهر للمحدث، بس بشرط أن يكون الإمام متطهر مو محدث. لكن إذا كان المأموم قد سهى خلف الإمام وبعد سلم الإمام قال يا جماعة أنا ترى كنت على غير وضوء، لا يسجد في هذه الحالة المأموم، يسجد لسهو نفسه لأن إمامه لا يتحمل سهوه لأنه يعني مو على وضوء، محدث، صلاته غير صحيحة. ولا ذو خبث خفي بخلاف إذا لم يكن الإمام محدثا ولم يكن الإمام فيه نجاسة خفية، يعني بأن كان نجاسته ظاهرة، لأنه يعني إذا كان نجاسة الإمام ظاهرة صلاة من خلفه باطلة. إذا كانت الصلاة النجاسة خفية صلاة من خلفه صحيحة. نعم. بخلاف سهوه بعد سلام الإمام. أما إذا المأموم سهى يعني وقع سهوه ليس في أثناء القدوة وإنما حصل بعد سلام الإمام، يعني بقي له ركعتين أو ثلاث وسلم الإمام وقام المسبوق ليأتي بباقي صلاته فسهى فيما بقي من صلاته، ففي هذه الحالة يسجد للسهو لأن القدوة قد انقطعت بسلام الإمام ثم سهى بعد انقطاع القدوة، فإيش يسن له أن يسجد لسهو نفسه. نعم. فلا يتحمله لانقضاء في هذه الحالة الإمام ما يتحمل سهو المأموم إذا سهى بعد السلام. نعم. ولو ظن المأموم سلام الإمام فسلم فبان خلاف ظنه. سهى المأموم خلف الإمام بصورة سمع صوت فظن أن الإمام سلم فسلم هو المأموم، فتبين أن الإمام حتى الآن لم يسلم، أليس هذا سهو؟ نعم. أيضا سلم سلم معه، سلم مع الإمام ولا يسجد، ولا سجود لأنه سهو في حال، لأن السهو حصل، سهو حصل في أثناء القدرة يتحمله الإمام. نعم. فرع، لو تذكر المأموم الأذان تسعة. طيب فرع، فرع، لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة، تذكر المأموم في التشهد الأخير أنه ترك ركنا من أركان الصلاة، يعني ترك سجدة، ترك قراءة الفاتحة في آخر صلاته غير النية، قال بشرط أن لا يكون لا نية ولا تكبيرة إحرام، لأنه هي مشكلة ترك النية وتكبيرة، يعني تبطل الصلاة، بل مجرد التردد في تركها أو عدم تركها، مجرد التردد في النية أو في تكبيرة الإحرام أنه هل كبر أو هل نوى أم لا، هذه تبطل الصلاة. فكيف لو تذكر أنه ما كبر الإحرام أو أنه ما نوى؟ تبطل بطريقة الأولى، تبطل الصلاة. لكن هو يعني شك أو تردد أو في ترك أنه والله يمكن الركعة الثانية أو الثالثة ما قرأت الفاتحة أو نسيت السجدة، سجدت سجدة واحدة ثم قمت إلى إيش؟ إلى الركوع، ها حصل معه هذا الشيء في آخر صلاته، ماذا يصنع؟ طيب قال ماذا؟ أو شك فيه، إنه تذكر أنه ترك ركن، أكيد مؤكد يعني، أو شك أنه هل ترك ركنا أو لم يترك. نعم. أتى بعد سلام إمامه بركعة، هذا طبعا المأموم فيه وهو طبعا مقتدي بالإمام، حصل عنده هذا الشيء، ما نقول له خلاص يعني أنت ما دام خلف الإمام ما عليك أي شيء، لا، نقول له الإمام ما يتحمل عنك الأركان، ما يتحمل عنك الركعة أو السجود، يتحمل فقط الفاتحة إذا كنت مسبوق بها وما تمكنت من قراءتها، نقول له قم ائتي بركعة ثم إيش؟ ثم يعني بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام، بعد سلام يقوم يأتي بركعة. نعم. ولا يسجد في التذكر، ولا يسجد للسهو، ليش؟ وقوع سهو على أن التردد، هذا التردد حصل له أثناء القدوة، إنه في الركعة الفلانية ما قرأت الفاتحة أو قرأتها أو ترك السجدة، إحنا نلزمه بركعة لكن لا يسجد للسهو لأن سهو حصل وهو خلف الإمام والإمام يتحمله. نعم. بخلاف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير، ومن ثم لو شك، بخلاف الشك لفعله بعدها، بفعل بعدها زائدا يعني بتقدير، يعني بخلاف الشك في إيش؟ بفعلها، لفعله، لفعله إيه؟ زائدا، بخلاف الشك، الشك في فعله زائدا إيش؟ بعدين بتقدير إيش؟ بس بتقدير. ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام أو في أنه أدرك الصلاة بتقدير، يعني احتمال، أي احتمال؟ لا، هو تقدم مع أي كتاب، احنا قلنا لو حصل له أنه بعد السلام سلم ثم شك أنه هل يعني أتيت بالفاتحة في الركعة الفلانية أو سجدت، هذا لا يؤثر، تقدم معنا، إحنا الذي يؤثر إذا كان قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، لكن إذا سلم فالأصل مضي الصلاة على الصحة، لا يضر التردد بعدها إلا إذا تأكد هذا ما شيء ثاني، إذا تأكد كما وقع في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ويظن أنه صلى أربعة ثم قال له ذو اليدين وغيره أنه نعم أنت صليت، سيأتي هذا معنا، هذا لا شيء ثاني، لكن هو إذا سلم فحصل عنده شك أنه والله ما أدري الركعة الثانية قرأت فيها الفاتحة ولا ما قرأت، نقول له الأصل مضي الصلاة على الصحة، يا أخي لو كان قبل السلام ممكن نقول له قم ائتي بركعة، وبعدين إذا كان منفردا يسجد للسهو، إذا مأموما لا يسجد للسهو. نعم. بخلاف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير، ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام أو في أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة أو ناقصة ركعة أتى بركعة وسجد فيها لوجود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا. هذا أمر آخر، أنه أنا إذا قال أدركت الركوع ووجد الإمام راكعا فكبر وركع ولكن تردد هل اطمأن قبل أن يرفع الإمام ظهره أم لا، نقول هذه الركعة ألغيها، يعني ما لا تحسبها للشك، هذه مشكوكة، هذه تأتي بركعة. وبعدين إيش الثانية، المسألة الثانية أو أدى مع كامل أتى بركعة وسجد لا لا قبل، اللي بخلاف ما لو شك في ركوع هل أدرك الركوع أو أنه, أو أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة أو أنه صلى معه صلاة كاملة ولا ناقصة بالنسبة إليه، نعم، فإنه أتى بركعة يأتي وسجد فيها بعد سلام الإمام يأتي بركعة ويسجد للسهو لوجود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا، لأنه يعني وجد منه سهو بعد القدوة وشك وتردد بعد القدوة، وحتى استمر هذا الشك معه حتى سلم الإمام والشكوى حاصل له واقع معه شك عنده قائم به شك فيسجد للسهو. ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا وإن قرب الفصل. إذا كان يعلم أن عليه سجود السهو وسلم عمدا يقول ما دام سنة سجود السهو ليس بواجب لا أسجد، يفوت سلم عمدا وهو يعلم أن عليه سجود السهو فاته، أو سهوا وطال أو الفصل سلم ساهيا ناسي أنه عليه سجود السهو، يعني يقع هذا من الإنسان عليه سجود السهو ثم يسلم ما يدري أنه عليه سجود السهو، لا هنا ممكن أنه يرجع إلى الصلاة ويسجد للسهو ويعيد السلام مرة أخرى، سلم سلام ثاني. وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة، طبعا إذا سجد صار عائدا إلى الصلاة، إذا سجد للسهو صار عائدا إلى الصلاة، فلو أحدث بعد ذلك تبطل صلاته، لأن الشافعية لازم يكون يعني السلام بعد سجود السهو، فيجب أن يعيد السلام، يعيد السلام مرة أخرى. وإذا عاد الإمام لزم المأموم الساهي العود، وإلا بطلت صلاته إن تعمد وعلم، ولو قام المسبوق ليتم. لا خلاص نقف هنا شيخ، لازم ما دام أنه أدى خلاص ما في شيء، ثواني ما في، لازم نشرحها زين. جزاكم الله خير.